تخيل يا كريم إن أنا $5 بس ممكن أدمر لك حياتك وأقضي عليك. $5 بس؟ هل قد رخيص أنا؟ لا العفو يا كريم، ما تقولش على نفسك كده. شو بدنا نعرف بس؟ لا ده للأسف اللي بيحصل للشباب المغربي. مخدر ثمنه رخيص جداً $5 ومفعوله قوي جداً، منتشر ما بين الشباب وفي الأحياء والمدن الفقيرة، قادر إن هو يقضي على حياتهم ويدمرهم تماماً. شو هو هالمخدر؟ مخدر البوفا. طبعاً عندك فضول دلوقتي تعرف أكتر عنه، أنا هقولك في حلقة جديدة من بريفينج بودكاست على الأخبار الآن. أهلاً بيكم، أنا هدى زكريا. وأنا كريم كوكب. مخدر البوفا أو كوكايين الفقراء كما بات يعرف اسمه في المغرب. بضع جرامات من ذلك الحجر الأبيض الكريستالي بدولارات قليلة كافية لتدمير حياة شاب وعائلة كاملة ومن ثم ربما المجتمع، لأن أخطر ما في البوفا أنه بات بمتناول الجميع في المغرب خصوصا الشباب. طبعا هتقول لي يا هدى كفاية شبعنا كلام عن المخدرات، الحلقة اللي فاتت كمان كنا بنتكلم عن ناركوس الحرس الثوري الإيراني، والآن صارت يعني متوفرة وين ما كان، والآن صارت سهلة أنه توصل لهيدي الشباب لتأثر عليهم ويعني تقضي على مستقبلهم مثل ما حكينا. بالضبط بالضبط. وهلأ المغرب صح؟ بالضبط. الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم عن مخدر البوفا. المخدر ده هو إنتاج محلي منتشر بشكل كبير جدا في المغرب، تقريبا كل الناس عارفاه، نسبة كبيرة جدا من الشباب بتستخدمه زي ما قلت لك علشان تمنه رخيص جدا، $5 بس انت قادر ان انت تشتري مخدر. تأثيره بيستمر حوالي 15 دقيقة، تأثيره بيستمر يعني فترة قصيرة، وعلشان كده في اقبال عليه، يعني وانس ان التأثير بيروح بيشتروا مرة تانية وبياخدوا جرعة تانية وتالتة، ومن هنا بيبدأوا طريق الإدمان. يعني تأثيره أسرع، بيصير بدهم يشتروا أكتر منه. يعني بالزبط. أوكي $5 سعر رخيص بالزبط. بس كمان عم بيكونوا عم بيشتروا منه أكتر وأكتر، كرمال لأنه مثل ما عم تقولي يعني إذا كان التأثير قليل فهيدي يمكن أخطر بعد. بالضبط. هو تأثير البوفا 50 ضعف تأثير الهيروين والكوكايين. بس خليني أقولك إن البوفا أصلاً بتيجي إزاي أو بتدخل إزاي للمغرب. وفقا للمعلومات المتداولة إن البوفا بتدخل عن طريق المهاجرين من جنوب الصحراء. هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن حبات كريستالية، مجموعة من المواد الكيميائية بيتم خلطها مع بعض. المكون الأبرز فيهم هو الكوكايين. الكوكايين طبعا بيتم استيراده، فده يعتبر هو المكون الوحيد اللي بيتم استيراده من الخارج، لكن باقي المخدر بيتم تصنيعه محليا أو داخليا. التحقيق اللي احنا عملناه واشتغلنا عليه في وحدة التحقيقات الاستقصائية، قدرنا ان احنا نلتقي بأحد طباخي مخدر البوفا اللي كشف لنا مزيد من الكواليس عن هذا العالم الخفي، وكمان التقينا بمتعافي من مخدر البوفا، وطبعا التقينا بالمختصين. شو المعلومات اللي عرفتوها؟ تمام. طبعا مخدر البوفا زي ما قلت لك هو بيجي عن طريق المهاجرين من جنوب الصحراء، تحديداً كمان بيدخل من أوروبا ومن أمريكا اللاتينية. مخدر ثمنه رخيص جداً وتأثيره قوي جداً. لو قلنا أن تأثير الكوكايين، بعض المتعافين كان بيقول أن تأثير الكوكايين قد يكون ذهني، لكن تأثير البوفا هو ذهني وجسدي، يعني بيأثر على العقل والجسد. بالضبط. أكتر من الكوكايين يعني بالزبط. تأثيره أقوى من الكوكايين، يعني بنعرف أنه الكوكايين يمكن من أكتر من أقوى المخدرات. الكوكايين مجرد عنصر في المكون بتاع البوفا. بيعمل طبعا ليه تداعيات أو ليه أضرار كبيرة جدا جسمانيا. بيعمل بقى سرعة في ضربات القلب، ارتفاع في ضغط الدم بشكل كبير، المتعاطي بيدخل في حالة من الهلوسة والهزيان، بينتهي بالحال ان هو بيتوفى. فطبعا الاضرار بتاعته جسيمه جدا وخطيره جدا. طيب في خطوره دلوقتي على الشباب المغربي، زي ما انت عارف وزي ما ذكرنا في بدايه الحلقه ان احنا طول الوقت بنكثف الكلام عن اضرار المخدرات، باعتبرنا ان اولا واخيرا بنوجه كلامنا للشباب، بيعتبر الشباب هو الفئه المستهدفه الاعلى اكيد لمروجي ومافيا المخدرات. في الوطن العربي والغربي كمان. حتى أن ولاية أمن الدار البيضاء تعاملت مع نحو 300 قضية في العامين 2022 و2023، وقد تم توقيف كذلك أكثر من 300 شخص بينهم قاصرون وفتيات. تقارير عديدة تتحدث أن أرباب مخدر البوفا بات من الممكن وصفهم بالقتلة، بعدما تمكنوا من تحويل كثير من الأحياء المهمشة والفقيرة إلى سوق لترويج البوفا بأسعار مخفضة، ما يجعله في متناول الجميع لا سيما الفقراء والشباب. البوفا في المغرب مش قاصر بس للأسف، ودي المأساة بقى، مش قاصر بس على الشباب، هو كمان بيقع في يد الفتيات. وبيقع في يد الفتيات ومن خلال المافيا ومن خلال مروجي المخدرات بيتم استقطاب هؤلاء الفتيات للدخول في عالم تجارة الجنس والدعارة للأسف، فهو ليه أبعاد خطيرة جدا جدا. مع الإشارة إلى أن مخدر البوفا يعتبر من بين المخدرات التي تصعب عملية التعافي منه، فذلك يستوجب نقاط عديدة أهم: التحلي بعزيمة قوية على الصعيد الشخصي وعزل في مصحة متخصصة على الصعيد العلاجي، لأن ذلك المخدر يتسبب بأثار وعواقب أكثر سوءا وعنفا من تلك التي يتسبب بها الكوكايين، بداية من التحفيز الذهني مع الصداع وشعور المتعاطي وكأنه في حلم سرعان ما ينتهي، وهو ما يعرف بالهبوط الذي يقترن بالاكتئاب والقلق والصداع وعدم الارتياح الذي قد يؤدي إلى الانتحار. طيب عايزك بقى تقولي دلوقتي إحنا هنتعالج إزاي أو نتعافى إزاي من مخدر البوفا ده؟ كمان علاجه صعب يعني؟ بالضبط. البوفا خلينا نقول إن الأساس العلاج أو أساس التعافي من البوفا زيه زي أي مخدر، هو محتاج في الأول والآخر إرادة قوية من الشخص المتعاطي إن هو يقرر إن هو يتعافى. بس هون بدي أسألك، يعني عم بيكون في توعية، يعني خصوصا بالمغرب عم بحكي، عم بيكون في جمعيات، عم بيكون في توعية على الأمر، ولا بعد مش كتير يعني العالم كتير واعي على هيدا الأمور؟ يعني وين أدائله بالمغرب هيدا المخدر؟ طيب هو أنا مش عارفة كم سنة بالضبط، بس خلينا نقول إن مؤخرا في انتشار المخدر البوفا في المغرب، وفي الجهات الأمنية شنت حملات ضبط كبيرة جدا في العديد من المدن، على رأسها طبعا الدار البيضاء. تم تحرير مئات القضايا بسبب مروجي هذا المخدر. بناء عليه قررت إدارة الإدارات الصحية في المدن المغربية أنها تشن حملات توعية للمتعاطين. طبعا زادت كمان الوحدات المخصصة لعلاج الإدمان في المستشفيات، زادت حملات التوعية كما ذكرنا في المدارس. بقى في تنبيه يا كريم، ودي نقطة مهمة جدا، لدور الأسرة. الأسرة طول ما هي قادرة على الاحتواء وقادرة على التواصل والتعاطي مع أبنائها بشكل، وفي حلقة تواصل ما بينهم مستمرة، أعتقد أن دي بتكون هي المنقذ الأول والأخير من الوقوع في براثن الإدمان زي ما ذكرنا. ففي دلوقتي حملات مجتمع مدني شغالة ومبادرات لمكافحة البوفا في المغرب، بس زي ما قلت لك هي في البداية محتاجة لإرادة، إرادة من الشخص المتعاطي إن هو يكون عنده رغبة داخلية إن هو يقلع عن الإدمان ويتوقف عن تعاطي هذا المخدر، طبعا لأضراره الجسيمة والخطر جدا جدا جدا يعني. أكيد. وين بيقدروا يشاهدوا التقرير كامل، بيعرفوا أكتر تفاصيل عنه؟ كالعادة يقدروا المستمعين يشوفوا التقرير كامل على قناة أخبار الآن وثائقيات، وكمان يقروا النسخة المكتوبة منه على موقع أخبار الآن. أكيد من قلن للكل أكيد يفوت ويحضر التقرير كامل، يعرف كل التفاصيل اللي حكينا فيها. وحلقة جديدة رح تكون كمان أسبوع الجاي، نحكي أكيد بتحقيق، و دايما موضوع المخدرات نحن رح نكون عم نحكي عنه لأنه تأثيره كبير، ومهم دايما نكون عم نحكي وعم نوعي على هيدا الأمر من خلال التحقيقات اللي عم نعملها أو من خلال القصص والناس اللي عم نقابلها والضحايا هيدا المخدرات يلي عم بيدمر مستقبلهم وعم بيأثر كتير على حياتهم. صحيح. بشكرك هدى. شكرا لك يا كريم، وانتظرونا في الحلقة الجاية وقصة وتحقيق جديد مميز.